بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثاني والثمانون من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى من الطور إلى قومه بني إسرائيل غضبان، حال من موسى، أسفا، حال أيضا أي حزينا، قال بئس ما خلفتموني، قمتم مقامي وكنتم خلفائي من بعدي، والخطاب لعبادة العجل من السامري وأشياعه أو لهارون ومن معه من المؤمنين، ويدل عليه قوله أخلفني في قومي في سورة الأعراف. والمعنى بئس ما خلفتموني حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله، أو حيث لم تكفوا من عبد غير الله. وفاعل بئس مضمر يفسره ما خلفتموني، والمخصوص بالذم محذوف تقديره بئس خلافة خلفتمونيها من بعد خلافتكم، ومعنى من بعد بعد قوله خلفتموني من بعد ما رأيتم مني من توحيد الله ونفي الشركاء عنه، أو من بعد ما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد وأكفهم عن عبادة البقرة حين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة في سورة الأعراف. ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف أو المستخلف، ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف. أعجلتم، أسبقتم بعبادة العجل، أمر ربكم وهو إتياني لكم بالتوراة بعد 40 ليلة. وأصل العجلة طلب الشيء قبل حينه، وقيل عاجلتم بمعنى تركتم، وألقى الألواح ضجرا عند استماعه حديث العجل غضبا لله، وكان في نفسه شديد الغضب، وكان هارون ألين منه جانبا، ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل من موسى، فتكسرت فرفعت 6 أسباعها وبقي 7 واحد، وكان فيما رفع تفصيل كل شيء، وفيما بقي هدى ورحمة. وأخذ برأس أخيه بشعر رأسه غضبا عليه حيث لم يمنعهم عن عبادة العجل، يجره إليه عتابا عليه لا هوانا به، وهو حال من موسى. قال بنا أم، يعني الابن مع الأم على الفتح ك15 وبكسر الميم في الحاشية، أي ابن أم يعني أمي بكسر الميم. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 83 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسأل اليهود عن القرية أيلة أو مدين، وهذا السؤال للتقريع بقديم كفرهم التي كانت حاضرة البحر قريبة منه، إذ يعادون في السبت إذا أجل إلى حد من الزمان هم بالغوه لا محالة، فمعذبون فيه لا ينفعهم ما تقدم لهم من الإمهال وكشف العذاب إلى حلوله، إذا هم ينكثون جواب لما أي فلما كشفنا عنهم فاجأوا النكث ولم يؤخروه، فانتقمنا منهم وهو ضد الإنعام، كما أن العقاب هو ضد الثواب، فأغرقناهم في اليم هو البحر الذي لا يدرك قعره أو هو لجة البحر ومعظم مائه واشتقاقه من التيمم، لأن المنتفعين به يقصدون بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات وغفلتهم عنها وقلة فكرهم فيها. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.